يا فاتح الباب يا فاطر نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية. يا فاتح الباب يا فاطر نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية. بها بها يشرح صدري ويدرك أسرار وهبي من فضل مولاي قد جاءت من غير أعمال كسبية. من حسن الظن بالمولى يدرك مقامات عندي يصلح شؤونه وأحواله حاجاته الكل مقضية. ولو مدى الدوب يجري له دايم على أي كيفية وتصلح أحواله الأخرى دنيا وأخرى ودينية. يا ربي كم عبد قربته دايم لياليه قدرية في كل ساعة وإمداده من فيض مولاه حقياً.